السلام عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا ثم تمضمض منه وقال: إن له دسما، يعني له دسم ودهن يبقى في الفم. ذكر بعض أهل العلم أن من شرب لبنا أو حليبا وأراد أن يصلي فإنه يتمضمض، يعني يضع ماء في فمه ويحركه لينظف الفم من آثار هذا اللبن الذي بقي فيه. وقال بعضهم إن هذا عام، سواء أراد أن يصلي أو لا يصلي فيسن له أن يذهب أثر هذا اللبن من فمه.